قال الحكمة امتحان واختبار، هذا يعني يمتحن الشخص، قد يمتحن فينظر فيه في قوة إيمانه وثباته ورسوخه، أما الذي في قلبه مرض أو فيه ضعف يظهر مع المتشابه، تجد يظهر النفاق، يظهر المرض، يظهر ضعف الإيمان، هذا الحكمة. والحكم أيضا حكمة أخرى، لو كان القرآن كله محكما لا فات المباحثات العلمية، ويظهر اللبيب والباحث والناظر ويتأمل ويظهر معاني حتى يظهر، وأيضا يظهر الذي في ضعف في قلبه مرض وفي إيمانه ضعف، هذا هي الحكمة من ذلك. ولذلك جعل الله كتابه محكما وهو الأكثر، لأنه كتاب فيه دلالاتهم، فيه سعادتهم، وفيه عباداتهم، لا بد أن يكون الأكثر محكما بينا، أما المتشابه فهو شيء قليل. والحكمة والسر في ذلك هو ظهور من هو راسخ في العلم، من هو ثابت من قوة الإيمان وغيره، ممن في ضعف في قلبه مرض أو نحو ذلك. ثم أيضا لو كان كله محكم لماتت الهمم، ما تحرك الناس، ما بحثوا، فإذا يوجد هذه الآية ثم تباحثوا، تجد بعض العلماء أحيانا يجلس مع مسألة واحدة الليلة كلها، فيصبح الصباح وهو في مسألة ويبحث عنها ويرجع إلى ما هذه تحرك الشخص في علمه ويزداد علما، إلى غير ذلك. يعني الإمام ابن قتيبة رحمه الله ذكر في كتابه تأويل مشكل القرآن الحكمة المتشابه، ذكر عدة أسباب كثيرة غير ما ذكر الشيخ هنا وتوسع فيها. وابن قتيبة كتب كتابه تأويل مشكل القرآن لأنه ذكر أشياء كثيرة فيها إشكالات، فأزالها وأبعد هذه الإشكالات، ووضع قواعد. أول ما بدأ بكتابه وضع قواعد، ثم ذكر أمثلة، وبدأ يأتي على المثال ويزيل ما فيه من إشكال، ما فيه من إشكال يزيله. فهذا معنى، وهو يعتبر ابن قتيبة من أول ما كتب في المحكم والمتشابه، لأنه توفي سنة 276 فهو متقدم.